بتمنى يا منال نسمع صوتك لو مرة عالتليفون، بعيدة أو قريبة أو شو مكان الحال، أسأل عنك يا منال بس ردي على الجواب.